أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الوهاب، مالك الملوك ورب الأرباب، الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. أما بعد، إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، وحييكم بتحية الإسلام وتحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال مخاطبا أصحابه في فضل صيام شهر رمضان، فقال في آخر أيام من شعبان عن يوم رمضان، فقال: جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله نافلة. وقد ورد في الأثر: صوموا تصحوا. فعن فوائد الصيام وعن الصوم يحدثنا في هذه الليلة المباركة السادس من شهر رمضان المعظم، سنة 31400 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للسادس عشر من شهر أوت سنة 10 بعد الألفية الثانية للميلاد. يحدثنا الأستاذ الفاضل يونس بن عيسى باباز في درس موسوم بعنوان الصوم جنة، فإليه الكلمة، سائلين الله تعالى له السداد والتوفيق والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخواني الأعزاء، عمار بيت الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا إلى أن أدركنا رمضان ونحن في صحة وعافية، أدركنا هذه العشر الأوائل، عشرة الرحمة. نسأله سبحانه وتعالى أن يمد في أنفاسنا حتى ندرك العشرة المغفرة وعشرة العتق من النار، وكذلك نفرح بفطرنا، وغدا إن شاء الله نفرح بلقاء ربنا إن شاء الله، مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. إذن الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. إخواني الأعزاء، في هذه الليلة الرمضانية المباركة نحاول إن شاء الله نتناول موضوع مهم في حياة الإنسان المسلم. قل موضوع لا يقل أهمية عن المواضيع المتعلقة بأحكام الصيام ويعني شروط الصيام وكذا، موضوع له صلة وثيقة بهذه المواضيع. فالصيام فرض في السنة الثانية للهجرة، وهو رحمة من الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان المسلم، والحكمة منه يعني ترسيخ أو تقوية التقوى عند الإنسان المسلم، مصداقا لقوله تعالى في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا نظم يتوت وجي غير مسلما فقط، إنما كان حتى للأمم السابقة تنظما كانوا يصومون، وجي ربما نشنين لكن فيه يعني طريقة للصوم. أن رحمة الله سبحانه وتعالى مطلقة وحكمته مطلقة، يخص لهذا الإنسان أن يستفيد من هذا الصوم. أو أن رمضان الذي يحل علينا ببركاته وبرحماته، الناس أزاءه أنواع، سغديس رمضان مدن دلوا دلوان، بعض مدن ركب رمضان هو شهر المشقة، الجوع، العطش، التعب، أبدأ يتجه الحسابات قبل رمضان، يتجه الحسابات كيف جدي فرح تص، كيف جدي وجد الظروف الملائمة، من غادي تص، من غادي مش كوي تحس يتفادي تلازيت كذا، يتجه بعض الوسائل مش كذا يخطأ، أو التعب اللي يرقبت في منظوره في مخيلته أنه قاعد التعب، قاعد تلازيت، قاعد تفاديت، كله تعب. البعض مد نوع آخر من الناس ركبنت مناسبة للموائد الفاخرة، مناسبة لإحياء الليالي في شتى أنواع ربما الأشياء، ربما منها المباحة والغير المباحة، يرقب يعني يرقبين تخيل رمضان فقط عند المائدة غادي يسترس بعد الفطار عندي. وبعضهم وهم الفائزون طبعا رقبا رمضان يعني ديك الدورة تدريبية لتجديد معاني عظيمة وجليلة، معاني الإيثار، معاني الصبر، معاني تقوية الإيمان والتقوى، وكذلك معنى فيه معنى من معاني تقوية البدن على طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الموضوع الذي سوف نتناوله في هذه الليلة. الموضوع والرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ومن القوة أن يكون الإنسان قوي ببدنه، هذا يكون صح قوي البنية حتى يعبد الله سبحانه وتعالى وهو بكامل قواه. وهذا الصوم أما شن غجيت ربي سبحانه وتعالى حتى يزكي به هذا الإنسان، وكذلك يجيت رحمة لهذا الإنسان حتى يعني يصفي جسده وبدنه من الأضران والرواسب إلا نجرون خلال 11 شهر هذا سوان رمضان. ما نضرب بعض الفوائد إلا يستفيد منها الإنسان المسلم، وإن كان سغادي زوم الإنسان المسلم سغادي زوم وليخسر هذه الفوائد، إنما هي ثمار. سغادي زوم يصوم رمضان إيمانا واحتسابا وامتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى واتباعا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. أدى سنت الدول الفوائد واحد سنت ربي يكرمه بها، أما شنغ الله سبحانه وتعالى رحمته مطلقة، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ربي سبحانه وتعالى وغد يغسى عن نعذب، إنما يخسنغ الخير كله. والرسول صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام صيام داود عليه السلام، كان سيدنا داود عليه السلام يصوم يصوم نصف الدهر، كان يصوم يوما ويفطر يوما. سيدنا داود عليه السلام يتغي زوم أس يفطر أس. وسيدنا داود كانت نبي الأثر أن سيدنا داود كان قوي البنية تغي تصح، والله سبحانه وتعالى إننا وألنا له الحديد يتغي يغزل يخدم السرد وقدر في السرد يخدم ألبسة للحرب بالحديد، وكان الحديد يطوعه أيما طواعية يتعكلوه كزل من شيخ سيفاسنس. ربما هذا من اجتهادي من أسباب هذه القوة أنه كان يصوم باستمرار، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان أحب الصيام مشينا الرسول صلى الله عليه وسلم صيام داود عليه السلام. والإنسان عندما يصوم مشينا إيمانا واحتسابا هذا يصوم كما ينبغي، يصوم عن كل ما يعني حرم خلال نهار رمضان، أسيشرب بي هذه الفوائد وهذه الثمار من الصيام. ومصداق لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إننا الصوم جنة، الصوم جنة، جنة هي وقاية وحماية. كلمة جنة ربما تنبه حتى في اللغة جنة جنة جن جنة كلها مشتقات، هو الشيء الذي يغطى سأغنيني بستان سأغدلوا مش كدلوا البستان جنة سأغدع أشجار وارفة هذه سغلوبة تزدين تسجر أدلوا لهذا البستان جنة بحيث تنجم أن نرقب طمرة البستان يغطى. وكذلك أنني حدني مجنون غطي عقله الجن لأننا لا نرى الجن فهم يعني مغطى عن الأبصار مغطى عن الأبصار تسمى بالجن. وهكذا جن الليل يعني أذهب ما كان نراه بالنهار وتنرقب غطاه. إذن حتى هذا الصوم الرسول صلى الله عليه وسلم إننا الصوم جنة وقاية لهذا الإنسان، وقاية يعني الأشياء النغلي الأشياء المعنوية والروحية، وكذلك وقاية لهذا الجسد من كثير من الأمراض. وإذن فيه وقاية للأمراض الحسية والمعنوية. و لا شك أن للصوم آثار إيجابية كثيرة في صحة الإنسان المسلم، على صحة الإنسان المسلم. وكل يوم لك أن تسلى الجديد في هذا المجال فيما يكتشفه الطب في مجال صحة الإنسان الذي له مرحلة يصوم فيها. لأنت بعض المستشفيات على مستوى العالم ديس مستشفيات متخصصة في الصوم الصحي، ديس وجد صومنا كان زومنشين صوم الإسلامي إنما تجعل فترات للصوم ربما 6 إلى 7 ساعات في اليوم، في بعض الأحيان زمن عن الأكل والشرب في هذا المستشفى، في بعض الأحيان زمن إلا عن الأكل، أسقط عن الأكل لمدة ربما 6 إلى 7 ساعات، وهو صوم علاجي مش كدرح من بعض الأمراض ومراقب من طرف الأطباء. والصوم سبحان الله وهي رحمة من الله سبحانه وتعالى يصفي الجسد من كثير من النفايات السامة، يغلبت بعض الأشياء الضارة بجسم الإنسان تتجمع وتتراكم خلال السنة، أديس موسم شهر الصيام تصفى خاصة على مستوى الأمعاء، في الجدار الداخلي للأمعاء على مستوى الزغبات المعوية جرونت بعض المواد السامة خلال السنة، سيغدس رمضان ويقل يعني أكل الإنسان، خاصة سيقيم مرحلة معينة لأن مرحلة هضم الطعام من 3 إلى 6 ساعات أقصاها 6 ساعات يقبل مع السعدس، فيبدأ الإنسان يستغل المدخرات الموجودة في جسمه، ومن هذه المدخرات المواد الدهنية المخزنة على مستوى الطبقة تحت الجلد، وكذلك المواد السكرية المخزنة في مستوى العضلات وعلى مستوى الكبد، أبدأ يستغلها في وقت الصيام وتنشط الدورة الدموية، فتصفى الأحشاء وخاصة الأمعاء الدقيقة من البقايا والنفايات السامة التي تراكمت خلال السنة. وكذلك من فوائد الصيام أنه يقوي أجهزة التفريغ، يجر في جسم الإنسان أجهزة وأعضاء خاصة بتصفية هذا الجسد من النفايات والبقايا، الجهاز البولي والجهاز كذلك التعرقي، العرق من الأجهزة التفريغية، وكذلك يعني يسهل عملية إفراغ الفضلات الصلبة من الجسم. وكذلك يعالج الصيام أمراض السمنة، جنحة غرس الوزن الزائد في رمضان يستطيع أن يستغل هذه الفرصة حتى يقلل من وزنه، مش مرة نرقب الشروط بعد هذه الأشياء، نرقب ما هي الشروط التي يجب أن يتقيد بها الإنسان حتى يستفيد من هذا الصيام. وكذلك يقوي الإدراك ويفتح الذهن عند الإنسان المسلم، الصائم الإنسان الصائم من ميخطر سغادي على الإنسان يتكتر سلمعاش المعدة دائما مشغولة، يتعدى كمية كبيرة من الدم تتوجه تقضى إلى المعدة والجهاز الهضمي حتى تمتص المواد الغذائية أولا، وكذلك تساعد هذا الجهاز على العمل، تعاون الجهاز الهضمي على العمل، إذا كمية من الدم كثيرة تتدفق إلى جهة الجهاز الهضمي. لكن سغادي على الصائم كمية معتبرة يعني فعد أضواء الجهاز الهضمي أضواء إلى أجهزة أخرى منها الدماغ، فتقوي الإدراك ويعني الوعي والذهن يعني حضور الذهن وفتح الذاكرة لهذا الإنسان. وكذلك أكد العلم الحديث أن كل إنسان يحتاج إلى الصيام وإن لم يكن مريضا، لأن سموم الأغذية والأدوية التي تتجمع بالجسم تجعله كالمريض فتثقله وتقلل نشاطه، وإذا صام خف وزنه وتحللت السموم في جسمه كما قلنا. وأغنين الرسول سأغنين الرسول الصوم جنة، سبحان الله الصوم وقاية، ومن الأجهزة المهمة في جسم الإنسان جهاز المناعة، سمنا اسم اللغة الفرنسية لسيستم إيمينيتار، يقول الجهاز أرماض من الجنود في جسم الإنسان تدافع عن الجسم، ترى الميكروبات والجراثيم عن هذا الجسم، غرنا حواجز مختلفة في جسم الإنسان، 3 حواجز سبحان الله. أول حاجز أنه أكثر من 3 أو 4 حواجز، أول حاجز عند الجلد، الجلد يمنع على الجراثيم والميكروبات من اختراق الجسم، بعد مباشرة بعد الجلد سغادي يتفق الميكروب سك تدرى ما يقولش راه قلنا وسخي وتفنى كذا بجرح بسيط، أدي يتف الميكروب إلى الجسم. أول الجدار الثاني ديس خلايا تسمى نسنت بالبلعميات، تسمى نسنت باللغة الفرنسية لفاغوسيت، أخذها من سنتبتا أديت في كل جسم غريب، أي جسم غريب تبتلعه وتحلله وتطرده مع النفايات، أتبلع عين الجسم الغريب أتتدمس ثم بعد ضبعت كبقايا ونفايات يطرح عن طريق أجهزة الإطراح. تسمى بالميكروفاج معروفة، تسمى الدفاع المناعي اللانوعي، ولتفرق جر أي ميكروب يدخل في الجسم. بعد اسم مباشرة بدا ينجم الميكروب يخترق هذا الجدار الثاني، أدى سبحان الله خلايا دفاعية أخرى تدافع بضراوة وبقوة عن هذا الجسم، تسمى ناس الليمفاويات، السيستم الليمفاتي كما اسم الجسم، ديس خلايا ليمفاوية متخصصة داني، متخصصة حسب الميكروب، حسب الميكروب غدا سنة ديس الميكروب أصطزوات تقربت تتعرف عليه، أتخزر الشكل النوعس القوتس أتسجل أدفنت خلايا ليمفاوية ذاكرة، غنى ليمفاويات بائية، غنى ليمفاويات تائية، أخذ من الميكروب فتحتفظ على مواصفات ذلك الميكروب وشفرته، أتدفع أخذني مدافعة ربما يصعب عليه يعني القضاء على ذلك الجرثوم في المرحلة الأولى، لكن لو كان ادي عودة الجرثوم في المرة الثانية تتعقل الشفرة تتعقل التفاصيل تهاجمه بقوة وبضراوة تقضي عليه، وكذلك الليمفاويات التائية. هذا الجهاز المناعي سبحان الله وقت الصوم في رمضان يقوى وينشط، أسوش ربك القوة، لماذا؟ نغ الجهاز الدموي والدورة الدموية تكون خفيفة، تدفقها على الأجهزة الحساسة في الجسم عوض تزول عدس لعملية الهضم تزول هذه الأجهزة الحيوية فتقوى ويقوى جهاز مناعة في الجسم، هذا عاد غسكت المناعة القوية والميكروب لا يستطيع أن يخترق بسهولة هذا الجسم. وكذلك من فوائد الصيام، وهذه بدراسات علمية جدية أجريت على قلب الإنسان الصائم، أرجند أول الإنسان الصائم ونيلا نيزوم يخف تخف ضربات القلب، دقات القلب تمنكوزنت بحيث القلب يتف بالسن راح تجار، وربما يوفر أكثر من 28,800 هكذا الدراسة قالت 28,800 دقة في 24 ساعة توفر كمجهود يوفر لهذا القلب. إذن هو الذي عاد رايح الذي عاد دمر الدورة الدموية خفيفة ويسهل ضخ الدم إلى كامل أجزاء من أعضاء الجسم، بالتالي يكون دقات القلب تخف إلى 60 دقة في الدقيقة عوض ربما 75-80 دقة في الدقيقة، الذي عاد 60 فقط ويجد جسم الإنسان راحة. وكذلك الإنسان يزيد من حيويته من 30-40 يعني في المئة يزيد الحيوية، ونعرف أن نقص الحيوي في الجسم صادي على جنح خامل للشخص الحيوية، كأن ربما من أنين جنح دمت في 35-40 سنة تلقيت يتفاش ليضعف كأنه في 60-70 من العمر، أنبت ظواهر الشيخوخة بيندس. والصوم يقوي الإنسان على هذا النشاط وهذه الحيوية. إذن النجم أنين بصفة مجملة أن الصوم هو تدريب عملي على عدم الإدمان على الطعام، لأن بعض مدن في وقت الإفطار غرس إدمان على الطعام، الهمس الفكرس قاعد المخص كله طعام أستسيو داولسن أشيسيو في بعض المشتهيات البلايني مغلوقة شخشوخة وشدويني التركيتي دايما يحلم وهمه وشغله إشاء فقط، فهو نوع من الإدمان. ربما إجنانون يدس رمضان في الأيام الأولى أدي حس ربما صداع ومشاكل صحية هامين بتا تغرسك الإدمان على الطعام، والمدمن دائما في المرحلة الأولى سغى يقلع على هذا الشيء الذي يدمن عليه، أدي حس ربما صعوبة وعسر يعني في الحياة العادية، وهذا المدمن يربى في رمضان أدي تربى في رمضان فبحيث أدي قلع عن الأكل والشرب في خلال كامل اليوم، وهو طبعا يعني من لا عاقل بالغ ومكلف أمر واجب وضروري أن يصوم لشخص من هذا الزواء. إذن أول شيء يستفيد صحيا، وكذلك يقلع عن هذه العادة السيئة وهي الإدمان على الطعام، الأكل في أي وقت وكما اتفق وبالكمية التي ربما يريد. إننا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في معنى الحديث أن الإنسان يجب أن لا يأكل بكثرة ويوفر أما شغلنا إن كان ولابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، بعض السفهاء يقول الناس كل أدرى بثلثه يعني سيعزمون الحديث الناس كل حد ليس ثلث سمنشت يعني ربما بين قوسين، يعني الإنسان يحافظ على أكل متوازن بحيث لا يأخذ ثلث مكان ثلث الآخر، ثلث الطعام وثلث للشراب وثلث للنفس، حتى يكون الإنسان معتدل ووسطي. والغريب، الغريب أن أيها الإخوة الأعزاء أن حتى بعض الحيوانات زومانت، حتى بعض الحيوانات تصوم. نعم سبحان الله، النوش مثل الأسد وارد زوما يوم في الأسبوع، يصوم يوما في الأسبوع، يوم كامل في الأسبوع. بس نحسب خلال السنة درجة حوالي 48 إلى 49 يوم في السنة، تقريب شهرين زوما شنين مع 6 أيام شهور مع بسن تطوع. إذا هامية زوما يتزوما لأن السبع من أكلات اللحوم من شو يسوم غلوبات وأيسوم تحليل استقلاب اللحم يسوفوغ دي كتلمة تسمى تسمى بحمض البوليك النغلاسيد يوريك يقن حمض الإنسان مي يكثر في جسم ذلك الحيوان. إذا مي يزوم يتخلص بصفة تلقائية عن هذه السموم يضبع تند من جسده، هذا الحمض اليوريك النغلاسيد يوريك حمض البوليك يطرده من جسمه ويستعيد قوته من جديد. سبحان الله يجرب في الحيوانات يعني بعض الدروس ربما تنتبه الإنسان المسلم عندما يكون دقيق الملاحظة. وربما أتفغر شيئا ما من الموضوع في قضية مثلا الإمساك، في قضية الكونستيباسيون نلاحظ أن الحيوان نعيش معه ويتعاشى مع نخذ الدرت يتجه بعض التصرفات سيقع الإمساك، والإمساك شيء خطير على الإنسان، سيقع على غصة كونستيباسيون عدي السليم يقر تقع المشكلة خاصة في على مستوى القولون، يسبب يعني عسر في الهضم وكذلك مشاكل في على مستوى الأمعاء وخاصة في المستقيم، يسبب ما يسمى بالليزيمورويد نغلة البواسير ما يسمى، وقد يكون يعني الحالة مستعصية يطول جنحت في إمساك مطول يسبب له حتى في كثير من الأحيان سرطان القولون أعذن الله وإياكم منه. أو الحيوان أي القط مش سغس يقع عليه إمساك بتيتجا أطلح متى غرس جنحت الحوش من الغابت هذه وطل الحوش هذه يفبس نحاول أجلب هذه التحول، وأحاول غني بمادة السيلولوز، ومادة السيلولوز هي غنية بالألياف تساعد لترانزيت انتستينال، هي تسمى بالمواد المالئة، تساعد عملية يعني سير الأمعاء يعني تسهل، ومادة ملينة فيتخلص هذا القط من قضية الإمساك. إذا ماشي نغ بعض الحيوانات تصوم، وكذلك في بعض الطيور بعضنا نجود هذا ماشي نقار تصوم كذلك تقيم وبصفة إرادية ربما عن طريق يعني مسخرة، وهي مسخرة على ذلك صارت تقيم جلفس تحضن البيوض من الفراخ تصوم مدة طويلة جدا، وعندما تقضي المرحلة النية تكون لها قوة وتجدد نشاطها، هذا عدرس فعالية النشاط لان قوي. أتلاحظ ربما في الطيور الداجنة الدجاجة مثلا أتلاحظ مثل السغنس نقارت أتجاز السغنس ميت قيمة نشتزال تقيمة ربما تهمل قضية الأكل والشرب لمدة طويلة، تقيمة فوق البيوض متقدى مرحلة مفق سنة البيوض كذا تتشر والتفتش الوقت الأكل والشرب بصفة مريحة، ربما مسن الحضن تتشر ساعة ساعة لكن تقيمة فترات طويلة والتتلسس. وهذه حكمة جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الحيوانات لتستعيد نشاطها وقوتها. كذلك بعض الأسماك، بعض الأسماك الصغيرة دفن تدنيمان سجدي في قاع المحيطات في قاع الأودية التدنيمان سجدي مدة طويلة حتى يتخلص جسمها من بعض السموم وبعض الأشياء المتراكمة في الجسم. وكثير من الحشرات وكثير من الحيوانات بتتجند في فصل الشتاء تدخل في بيات نقصوبات شتوي، في فصل الربيع من فصل الربيع إلى نهاية فصل الخريف تتقوى وتتزود أدس فصل الشتاء فتخمل وتركن إلى التردمان السجدي في بعض شقوق الجدران في بعض الأغصان تقيم فترة تقريب 3 أشهر وأزيد بدون طعام ولا شراب، لكن مباشرة في فصل الربيع ستفق تفرسي النشاط اللي يسنت غربي النشاط اللي الحيوية اللي الغريبة سومني. يقول العلماء حتى العقرب تغردمت العقرب عندما تستيقظ من سباتها تعادى غرسك الحيوية اللي النشاط بحيث تعادى أجريسيف السكوربيون تعادى أجريسيف ويعني أجريسيف يعني تعادى انفعالي في خروجه من البيات الشتوي مدة شرد سيصدص في فصل الربيع. وكثير من الحشرات كذلك سبحان الله الحشرات متزعلك الحشرات تعشى على مراحل، كثير من الحشرات تعشى على مرحلة خمس مراحل يرقية، سبحان الله قبل التحول تعشى الزر تقشى ثلاث أربعة أن خمس مراحل تعشى في مرحلة اليرقة. الطاوط في المرحلة الخامسة تسمى التشرنق، مرحلة التشرنق التشرنقة شرنقة تتبقى ديما سجنو مارون غيقنو في غصن الشجرة غيك تفرط تدوري مانس فتحسن نفسها التقيم في حياة بطيئة مدة ربما تمتد من ربما من 20 يوم إلى شهرين إلى 3 أشهر في بعض الأحيان. بعد مدة من تلك الشرنقة اتفق من ربما تفض الفراش تنضي فاضي قلنا دي قلنا كوين غادي قلنا بوجلاز كذا. بعد التحول كلي اتفق سكت القوة دي قلنا نشاط غريب هامي صدع المرحلة من الامتناع عن الأكل والشرب فتقوى جسدها. وكذلك الإنسان نن علماء أن الإنسان ربما يقلنا عمر 60 نغجار نغ 70 عام عندما يصوم الصوم الحقيقي في رمضان صدقوني بعد رمضان يستعيد كتل الحيوية ربما نيني لشاب عمره 40 سنة بدون مبالغة. لهامي نغ الصوم الصحيح والجيد قد يستعيد قلنا نشاطك الحيوية ربما نقن شاب من 40 سنة. هامي خطر هذه الدورة الدموية عندما تنشط تعمل عملية استقلاب تكون نشطة في الجسم، استقلاب هو تحويل الأغذية تفكيكها ثم بناؤها والبروتينات الترميمية بحيث كثير من الخلايا تتجدد في شهر رمضان يتعود متى يتشبب من جديد يدق الدم جديد. وفي الحيوانات نرغب كذلك سمك السلمون. السلمون هذا السمك السمو اللي قلنا الحوت اللي غريب في أطواره نسن الرحلة يقوم برحلة طويلة في المحيط أدزوا للتزاوج إلى في أبعد نقطة في المحيط أنت يعيش في الأودية يقوم بالتزاوج على مستوى المحيط وأدوالس مش كدزوا إلى وضع البيوض أنشني ديلولديس يدقل إلى مكان من مسقط رأسه يدقل مش كدير روديس من جديد تقريبا يقطع 1600 كيلومتر في المحيط. وفي هذه المرحلة رحلته في المحيط لا يأكل ولتت لحكمة حتى لا يكون تعيد الزع وتعيد ثقيل الوزن وكذلك يستطيع أن يمنع أدي منعس كثير من الأعداء المتربصين به. غلوبة الأعداء للسجوم ناس إلى سمك السلمون مش كتصيد نبريدس. ونعلم جيدا أن سمك السلمون سغضي المجرى ديوسوسيس خطر يعيش في المياه الحلوة نغطاره في المياه الحلوة سغضي يركب المجرى ويشس رب كذلك قدرة على تعرف على المجرى ديلوليس نوع ومن ديلوليس سغضي حسة يحلل الماء الذي وصل إليه هذا يقضع ضد الطيار بقوة كبيرة جدا يخترق المجرى ضد الطيار نرقب في الأشرطة حتى من الذي شلال يقفز في الشلال حتى يخترق ذلك الشلال يمر إلى موطن ولادته مش كذا يروديس البيوض. هذا الحيوان يصوم وربما من أسباب تلك القوة هذا الصوم. لكنني للأسف الشديد فكما أن بعض الصائمين يحرم من الأجر كما أخبر بذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام إننا الرسول صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. طبعا منيو أين الصائمين لن لا يصومون عن الغيبة والنميمة وإثارة الفتن واللعن وغش نغش الناس في رمضان وغير رمضان وكذلك يتعدى حدود الله في رمضان. هذا الإنسان يحرم من الثمار المعنوية لرمضان ويحرم من الأجر. تلقس إننا الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من صومه لشرس من صومه إلا الجوع والعطش والضنا ربما إذا كان يقوم الليل. وبالمقابل كذلك لأن البعض مدن يحرمون من الثمار الصحية لرمضان لا يستفيد من الثمار الصحية. لما نقول إنه هم الصائمون الذين يحرمون من فوائد شهر رمضان الصحية الذين يسرفون في الأكل أثناء الليل والذين لا يتحركون أثناء نهار رمضان ضد جيد التجت يشع الزرادي الموائد الفاخرة السكريات وما لد وطاب من المأكولات أن يجروا خلال نهار رمضان وكل تفسد جد. هذا يحرم من أجر من الفائدة الصحية لرمضان. وكذلك أغمشة زرادس يتتسغ بشاء ألتي سمسين بينهما أوقات صلاة ربما ظلت في نصف الشمس بتجي حد لا يعمر تعمر مسجدا سن غلديني لا يقوم بمجهود طبعا لا يستفيد من هذا الصوم. أولا صديعة ضجيد لا يأكل باعتداد أديش بنهم وبشره أن بتي تشفد الغرضص أن أصدعا في نهار رمضان في الصوم أتي خلف ضجيد يعني زقني شيء غريب من نوعه. والعادات الغذائية ربما في كل سنة تتفنتت لبعض العادات الخاصة برمضان لن البعض تسمى ناس أكلات الرمضانية معروفة الأكلات الرمضانية خاصة رمضان معروفة المواد يعني قارني بيان قارني ديس المواد المختلفة ربما نشين لك نغفر رحمة بارابور بالنسبة إلى بعض الناس في الشمال غرس المواد إذا تنترق بدنا في المشرق يعني في رمضان لقين إسراف لن غريب من نوعها لكن لك يرقب بعض البوادر لن تسنتان نشين في هذا الوادي لن تستند لبعض الأكلات الرمضانية الجديدة التي سوف تستقر تقيم مثلا البوراك تغرى شرنا البوراك يمار وغرنا الديول البوراك قنشا إلا نسكري إلا واسي بتقوله وسرس البوراك مثل ماء رمضان وجد رمضان إلا واسي يرقب رمضان زلبية بتلاش زلبية معناتها يريد يسوي الحيط يعني بعض العادات تكمل يعني تترجد بعض الأكلات اللي أنت يعني لا تلزم بحيث يضيع الفائدة الصحية التي كان يعني يخدم طوال النهار تضيع في الليل. وكذلك إذا كان خاملا غبش أداد صبرك لا يقوم بمجهود الرسول صلى الله عليه وسلم إننا نصوم وتصح العكس نجم أن نقوم بأعمال ربما لا نقي بأيدينا بأنفسنا التهلكة لكن أن نقوم بحركة نعمل بصفة عادية يعني بحيث يحرق السعرات الحرارية الزائدة في جسمه إلى المخزن يتحرق في نهار رمضان بحركته العادية. إذن سغادي عدم هذه السلوك إلا أنت في رمضان تفسد ما جنيناه سواء في الجانب الروحي أنه في الجانب المادي والصحي لا بد نأخذ قرارا نبقى القرار حتى نغير الإنسان قادر على التغيير أدب القرار أدس هذه المناسبة ونسبة رمضان حتى يستفيد من هذا من رمضان بفوائده الصحية. وكثير من الناس ربما من العادات السيئة إلا يتناول كثير من السكريات في رمضان وكذلك كثير من المشروبات الغازية ربما نجمنيني الإنسان عندما سغادش الفواكه سغادش تش معصورة سغادش العصير والوقت غالبا كثير من الناس أشين يتسوغ العصير والتيوغ التفاح والتيوغ مثلا تشينا في وقتها النغد الله النغملون ديو العصير تسو ونسم بالعصير من العادات السيئة في نقشها إلى الفد جديد مع يعني الرفاهية والحياة الجديدة ما شغنيني نستعمل العصير بحيث نخسر غلوبة الفوائد من هذه الفاكهة ربما نشي نمر وصدق التفاح لكان صدق لتمنه في الدول ربما في الغرب استعمل عصير التفاح حتى في المشرق وبتتجن تفيتر تني غضا عصرنا طبعا في سلة المهملات بحيث تفيتر تني نخزر تفيتر لديس فوائد كبيرة وأهم فائدة فيها المواد الفيبرة مش سقارن الألياف لغسل الفائدة كبيرة في امتصاص كوليسترول من الجسم وكذلك تسهيل عملية يعني سير المعدة والترانزيت انتستينال يجور بصفة سهلة وكذلك وهذا نداء للأمهات إذ مما كذلك تزنن أتسلم أنت من سنت التنويع في السلطات السلطات من نوع دي سنت بصفة دي قشة لدوحدي في رمضان في عدة أتسموك في المأدبة الرئيسية إلا من الدهون كثير من الدهون وكذلك السعرات الحرارية أتستعمل أطباق السلطات المختلفة النغنداء للأمهات أجنت وانتبصان السلطات إلا أنت مغرية أسنت كمل مبسي الإغراء أسنت تحفن أسنت جمسي المشتهيد السلطات متحوفة أتقرر أنا جمسي مش كاد أسوشن الشهيد إلا الأفراد العائلة مش كتشنون شلطة وهي مهمة جدا وربما سغن أن نرقب في العصير العصير ربما تنجم المي سغدي عاد غرنا الفاكهة تدرت مثلا نصد بسي بزايد أنش بسي الفاكهة البقية نعصر العصر حتى ربما في صورة يوسف سغنني يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ربما غرس الفاكهة زائدة تودني للعصر يعصر من لا غرس قدر الحاجات شمشيت لا وفيها فائدة كبيرة جدا النجم أنش بسرعة يعني نموذج من وجبات التي يستطيع الإنسان أن يتقيد بها في رمضان حتى يستفيد من الجانب الصحي أدب الفائدة الصحية من هذا من رمضان وأول شيء أما شنر أذين فهم أعضاء العائلة بحيث أتغير، يحاولون يقتنعون بهذا التغيير، صديعة قاع قنعا بهذا التغيير أذين جمد يجهر براحة ويغير بسهولة. وجبة الإفطار، ونقتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، أحسن شيء هو أن نتناول تمرات في وقت الإفطار مع شيء من الماء، مع بس لبن، ومن الأحسن أن يكون منزوع الزبدة يعني إكريمي أن الحليب يخفف لجس كثير من الدهون. والتمر يعني صدقوني فيه من الفائدة الله أعلم بها، كفيت لن تزعلوا. أول فائدة أنه يحتوي على 75 تقريب 75% من السكريات السهلة الهضم، سكر ثنائي النغ أحادي، بحيث ساغات الجغيني ويمك الوقت جاري ميكم شكادي يغضي من حوالي 10 دقائق فقط، 10 دقائق يستعيد الإنسان قوته. يعني أدي جيني ويمس مع بس ومن أدي وطي الأمعاء وتمتص السكريات الثنائية من السكريات البسيطة بسرعة، بحيث يستفيد من هذا التمر بصفة سهلة وسريعة. والتمر فيه أكثر من 8 معادن، فيه أكثر من 5 فيتامينات، فيه أكثر من 12 حمض آمني أساسي، يعني دي سكت الفوائد في هذا التمر. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عائشة، إن يا عائشة بيت ليس فيه تمر جياع أهله، بيت ليس فيه تمر نغلاف لا تمر فيه جياع أهله، بحيث نجم نقارن مع الدهون سعاد شكل الدهون في سعاد صائم إبدا سجلشة لندسم حوالي 3 ساعات مش كده إلى الدم. ومن الحكمة تيني سعاد الشر السكريات البسيطة سعاد أود انتدم من أتزوانتي للمركز العصبي في الدماغ، أسيني انت الدماغ تلاكي تجيون دي لمرحلة معينة، بحيث لما عشرات دسن بعد تينيني يأكله بصفة معتدلة، ولتطي بنهم في المعشني هذا الشيء بصفة معتدلة، لأن مركز الشبع في دماغه قرس لك الجوند إلى مرحلة ما، هذا عادي يتتبع اعتدال. والتمر فيه فوائد كثيرة، وكذلك التمر خالي من الجراثيم والميكروبات. أما شغلنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن في الحكمة ليس الحديث التمر يذهب الداء ولا داء فيه. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إننا إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبدأ يفطره بعدد من التمرات لا غير، ومع قليل من الماء أنه ساعة ساعة يفطر على الماء فقط. والله سبحانه وتعالى مشينغ حكمته مطلقة ورحمته مطلقة، والحمد لله يكرمنا ربي في هذه المنطقة بالتمور المختلفة. وكذلك هي فرصة في رمضان لاكتساب الأجور، وخير الصدقة ما وافقت الحاجة. يتصدق أحدنا بالتمر لقشلا يعني فيه أجر كبير والأجور مضاعفة في رمضان، ونخزر إلا وسير ربما قعمد نغر سنتيني لغرسي زين لغبت سنة كذا يخزر قعمد نغر سنتيني إلا وسير صدقوني لش غرستيني في رمضان لا يحصل على تمر، لش غرستيني في مائدته. إذن وسيل غرس زيادة في التمر، وطبعا من الأجور المضاعفة يتصدق بهذا التمر الذي فيه فائدة كبيرة. أما شنغ وخير الصدقة ما وفقت الحاجة. ثم بعد ذلك بعد الصلاة يتناول يعني الأطعمة الأخرى، والأحسن يكون يعني بلا برنسيباليجن أما شنتج شين عادة الفريق شوربة يخفيف، ونحاول أن نحسن في هذه الشوربات. بماذا؟ أن نستعمل قشرة استعملت في الشمال بكثرة، نشين نستعمل مفروم اللحم لافيون داش نجمتنج في الشربات نغ الفريق، وكذلك مفروم الخضار لي ليغوم خاصة برخصن غلوات لي ليغوم غلوات والغصن الجريوات والغصن كابويا والغصن دخسيت والغصن ربما الأغذية الخضراء نرحم مسن شربة فائدة تكون يعني شربين نغين الفريق ني فيه قوة وفيه فائدة، وكذلك يستفيد حتى الأطفال الصغار. وكذلك ماشين تجميل أطباق السلطة بحيث تكون مغرية وجذابة، ونستعمل كذلك لسلطة فروي وتكون خارج أوقات الأكل ربما مديسوا بعد القيام، هذه استعملها بلان سلطة فروي دوحلي وقطع لتعيدي وبركات جو، هذه عاد قطع من هذه الفواكه وفيها كثير من الألياف. وكذلك يشرب السوائل بصفة يعني متكررة خاصة في هذا الشهر الذي فيه الحر. وأساس هذا كله أن يكون للإنسان تسوق سليم، أن لا يتسوق وهو جائع، ولزق السوق نتاي اللوز خاطر ميز والسوق تمديت نتاي اللوز هذا عاد يرقب بين السوق قاعد يجمتيش، بحيث هذا في مادة الإفطار أبدأ يخزر المعشني تسدس ربما يرميه في سلة المهملات وهذا قضاء خسارة. ويتقيد ربما تتسجن في قائمة التارين هذا يوضو السوق يتقيد بتلك القائمة مش كل السيخ سوشها هذه سقص القائمة مني ويكتفي بما فيه الأفضل ويختار الخضروات والأشياء الطازجة يغلبة ميت نشينة تصغص الجملة تصغي الأسبوع الكامل حقيقة ربما يقتصد في بعض الدريهمات لكن أخذنا المعشني يفقد كثير من القيمة الغذائية خاصة بعض الفيتامينات التي سهلت يعني تقضع بسهولة وجبة السحور بسرعة وجبة السحور تكون خفيفة قدر الإمكان تسحر فإن في السحور بركة ويؤخر أقصى ما يمكن السحور كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعتدل بين الإفطار والسحور المعدة تريح بسي ثم تتزود لليوم الكامل والأحسن أن يتناول شيء من التمر كذلك فيه بركة وربما كوب من الحليب بسي حليب معس فيه ما فيه من البروتينات وهو غذاء كامل وفيه كذلك من السكريات البسيطة ونغ شيء من الزبادي الياورت نغ فاكهة النغ يستعمل كذلك أرز للرز ربما نستعمل الغلوبات الرز مع شيء من اللحم قليل الدسم هذه استعمل تيازلت النغ بالسينويسوم لأنه يستغلب الدهون في السحور حتى لا يثقل على معدته مش كذلك الصعب قد صدع أسس يعني بصفة رايحة ويستفيد من صومه وبعض النصائح العامة من النصائح ربما أركز غفص حتى أختم والوقت داهمني ربما لن غلبت مدن يدمنون في رمضان على شرب الشاي لا تغلبت في رمضان ربما سغادي نغي استعملت كومبوتي يعني سغادي في الوقت نشا بعد ثلاث ساعات ربما معليش دا وحدي لكن بعض مدن سسن لتي في وقت المعاش الوقت غادي يشل المعاش نطج انترنت سلتي بكميات كذلك يعني بلا حدود أربعة خمسة ستة كيسان ربما يلاقي نحدو يتبدل لو سير يتبدل يخذ البراد ومن أضرار الإدمان على الشاي يقول العلماء أنه يثبط امتصاص الحديد في الأمعاء يعني الحديد وهو عنصر ضروري في جسم الإنسان في كذلك في عملية الدورة الدموية في كريات الحمراء دي كمية كبيرة من الحديد من لا يثبط امتصاص الحديد يصاب بالأنيميا ونقص فقر الدم من لا يتناول كميات كبيرة من الشاي وخاصة من لو تخدم بصفة صحية لا تيتوت مثل السيبر ده سيبر لا تينقع نقعا ونانفيزيون أن السيبر من أسن اشتفرت ماشي انت جاء الله في القديم هذا يكون غرنا بسن الصبر أن السجم هذا يطلق ونتناوله ويكون صحي ومفيد لجسم الإنسان مثل السيبر ده سيبر ويسبب كثير من الأمراض ويعني والحديد ذو شجون الموضوع طويل وربما قيل قديما في الأثر راحة الجسم في قلة الطعام وراحة الروح في قلة الأثام وراحة اللسان في قلة الكلام وسوف لن أكثر الكلام وعودا على بدء لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينغ المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته إذن إخوة الإيمان باسمكم جميعا نشكر الأستاذ الفاضل يونس بن عيسى بباز على هذا الدرس القيم الموسوم بعنوان الصوم جنة حول الفوائد الصحية للصوم ونذكركم أيها الإخوة بأن آخر أجل لاستلام استمارات المشاركة في مسابقة رمضان الثقافية لمسجد حواشة ستكون يوم الخميس القادم 19 من شهر أوت لمن لم يستلم الاستمارة بعد ونعلمكم أيضا وهي نقطة نظامية فاستلام الاستمارات أو إيداع الأوراق لدى قيم المسجد فيما يخص مسابقة رمضان الثقافية ستكون بعد صلاتي الظهر والعصر فقط أما بعد صلاة المغرب والعشاء فالقيم متفرغ لأعمال أخرى بارك الله فيه ونذكركم أيضا بدرس الغد الذي سيكون حول موضوع منهج التسبيح في القرآن الكريم الذي سيقدمه الأستاذ الفاضل محمد البشير بن حمو كربوش فهلموا جميعا للاستفادة بارك الله فيكم ومسك ختام هذا اللقاء الإيماني دعاء من فضيلة الأستاذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا نسألك السلامة في الجسد والأمن في البلد والصلاح في الولد اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك يا أرحم الراحمين